بص بكامل منوكا جارد بلس بألف جنيه. خلاص المانوكا هاني ده انت بتدفع الترانسبورتيشن بتاع النحل. النحلة عشان تجيب لك كيلو عسل النسكافيه والكوفي نوكس طبعا غلط. عشان تجيب لك كيلو عسل بتسافر 8 كيلو رايح جاي. رايح جاي 8 كيلو رايح جاي. ما قالتش اي. والله العظيم. هي اديني. النحلة راش واحد وجات. بس مش حاجة هنا تاني. مربات عادي شغال. سويت كورن شغال. طبعا كل الكيكس والجيلي. الجيلي ده في بدعة بتقول ان الجيلي القاتلين بقى الصامتين. يعني بص. بص السودس بقى. الزبالة الزبالة بقى. بص الزبالة حطها في ازايد. بص الزبالة حطها في ازايد. بص الزبالة. السم. السم وبعد كده اما جه حب يقول لك ان السم ده بتاعك انا شلت منه السم عمله لك دايت. بس هو اصلا مميت. انا كان عندي صديقة عزيزة يعني الأستاذة أسماء علي كتر خيرها. كنت أما أنا بدأت أعالجها في الأول قلت لها يا ماما بطلي الأمستيل. بطلي يا بابا الأمستيل. قالت لي أنا عندي إزازتين في البيت هخلصه ما كده أبدأ إيه النظام. وهي بتموت عندها فايبرميالجيا. بتموت. بتموت بس الناس بقى بتأذي نفسها. العصير دي كلها شغالة يا جماعة. كل العصير دي شغالة. تمام هي كده صعبان على الأمستيل. طبعا كل ده اللي هو باور جوس والريد بول والشبههم الهايب والحاجات دي والمونستر والكلام ده زباله. ها لا بيصحصح ده بيموتك. دمور دمور بيجيلك دمور في كل حاجه تتخيل. عقلك والحاجات التانيه كل اللي بيجيلك كله بيجيلك فيه دمور. برضو الفريز والكلام ده لا لا لا. صودا صودا كل صودا بيفرش سكر وبدون سكر. مش مشكله مع السكر خالص خالص نهائي. خلاص الكواليتي ممكن دي لا. احنا بناخد الوتر العادية. ولا يهمك ولا يهمك. خلاص؟ البسطرمة مسموحة، البسطرمة، البسطرمة. البسطرمة مسموحة. اسمعها يا جماعة ايه؟ قاعد معانا على اللايف دلوقتي. بص العصير دي مسموحة كلها. خلاص؟ قلت لها يا بنتي بطلي ال بطلي اللي في ده. طبعا هنا عندي الألبان. طبعا في لبن جوه كمان. يلا ربنا يزيد ويبارك والله. لا انا بقول لهم بس يعني بعمل لكم دعايه هنا يعني. بص بقى هنا المنتجات اللي هي بقى النبات والارض اهو بقى. بص هنا نبات الارض بقى. ده لا لا بص ده قشرته بتلمع ازاي. دي القشره دي ما بتتكلش. ده بلاستيك يا قلبي. ده ما بتبلش ماشي. وبعدين ده خشبه يعني. بص انا لما باجي احط التفاح بحطه في ديل القايمه بتاعت الفاكهه. التفاح بحطه في القايمة بتاعت الفاكهة فاهم؟ طبعا الفول السوداني بص شكله فول. بص بص حيوان ازاي؟ التمر طبعا مسموح بكل اشكاله. المبروم كله مسموح. بص دي بتلمع ازاي يا صاحبي؟ بص بتلمع ازاي؟ ده بلاستيك يا بابا. ده بلاستيك. ما يتاكلش يعني. هو شكله اصلا مش حقيقي يا صاحبي. ده تقشره. ده تقشره وبعد كده تحاول تقطعه رفيع وتاكله وتمضغه كويس. ماشي؟ الموز طبعا مسموح. قلنا ده لا. ده بكل اشكاله لا. كانتالوب بقى بتاع لان انا اكلت امبارح حاجه اسمها شاهد تعبت لي بطني جدا. خلاص طبعا البرتقان والاستفندي دول لا لا لا دول لا. ما ناكلش الحاجات الوحشه اللي كلها الياف ناشفه دي. ده برضو كبر شويه بقى اسمه شاهد بالوزن. شاهد بالوزن. بص شاهد بالوزن. ده شاهد بالوزن. شوف انت شاهد بالوزن فاهم. انا كنت فاهم حاجه. طبعا المعلم الكبير ده بقى الزباله دي. بص الزباله دي بص تخبط عليها قرع بس فاهم. ده شغال. ده شغال. شويت كورن. ده شغال. ده شغال عادي. ما تكترش منه عشان لفته صعبه يعني لكن شغال. خلاص طبعا البرينجلز ده مسموح. البرينجلز ده مسموح. اي برينجلز اي تشيبسي دوريتوس لا بقى. هنا بقى المقرمشات. البوزو لا. البوزو لا. اونيون رينجز مش هقول لك بقى. اونيون رينجز عملك الرينجز عملك الاونيون رينجز تخيل. مش عارف ايه الارنب ده بس مثلا يعني ده ايه ده الارنب ده؟ شوكولاته ده ولا ايه ده؟ اه فروشيه